إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، خطاب الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن خطاب عظيم. جاء أولا خاطبه الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وجاء: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وجاء: يا أيها النبي، ويا أيها النبي في 13 موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الخطاب خطاب الله تبارك وتعالى للنبي، ونداؤه له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أول أمر، لم يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه باسمه المجرد في القرآن قبل، يعني ما قال له ولا مرة واحدة يا محمد، علما أن الله تبارك وتعالى خاطب كل الرسل السابقين في القرآن وحكى عن خطابه سبحانه وتعالى عنهم بالاسم المجرد، كقول الله تبارك وتعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربي، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فجاء خطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء باسم النبي: يا فلان. إلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله خاطبه بالوصف ولم يخاطبه بالاسم، وفي كل وصف من هذه الأوصاف تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصف النبي ووصف الرسول ووصف المدثر والمزمل كله خطاب تكريم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يمكن أول ما يستفاد من هذا الخطاب الإلهي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه خاطبه بالوصف وليس بالاسم، أولا بيان منزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله حرم على المسلمين أن يخاطب النبي باسمه قط ولا بكنيته، فلا يقال له يا أبا القاسم ولا يقال له يا محمد من مؤمن قط. لا يمكن مؤمن، لا يحل لمؤمن أن ينادي النبي باسمه ولا بكنيته فيقول له يا محمد أو يا أبا القاسم، وإنما لا بد أن يخاطبه بالوصف: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، قل يا رسول الله يا نبي الله. أما يا محمد فلا، لا يقول يا محمد إلا كافر. أما المؤمن بالنبي فلا يخاطبه إلا بقوله يا نبي الله ويا رسول الله، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فالنبي لا يخاطب إلا بوصفه صلى الله عليه وسلم ولا يخاطب باسمه. تكريم الله تبارك وتعالى، خطاب الله تبارك وتعالى النبي تكريم لما خاطبه بهذا الوصف. أول آيات نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر مباشر من الله لرسوله: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كانت أول آيات من القرآن لامست سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن النبي يعلم من الذي أنزلها ولماذا أنزلت ومن الذي جاء بها، بل ظن النبي أن الذي جاء بها جبريل الذي أخذ النبي وهو في غار حراء فضمه إلى صدره ضما شديدا، يقول: فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. يقول ثم أخذني الثانية فضمني إلى صدره ضما شديدا غثني يطول حتى بلغ مني الجهد، ومعنى الجهد نهاية النفس، يعني نهاية. ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. يقول ما أقول له ما أنا بقارئ إلا ليتخلص منه. ثم أخذه الثالثة يقول فغثني، ثم أرسلني وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول يعني سمع النبي هذا، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حكايتها لهذه الحادثة، تقول فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بها يرجف فؤاده إلى خديجة في مكة زوجه رضي الله تعالى عنها، وقال لها إني، قال الأول زملوني زملوني، ثم قال لها إني خشيت على نفسي. قالت له أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل يستفتونه في الأمر، فقال له ورقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ منها يعني بالعبرانية ويكتب بها، وتعلم من الكتاب كتاب اليهود ما شاء الله أن يتعلم. ثم قال له يا بني اقرأ علي، اقرأ علي الذي سمعته. فقرأها النبي عليه، فقال له إن هذا والذي جاء به موسى لينبع من مشكات واحد. ثم قال له ليتني أكون فيها حيا، ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قوم. فقال النبي أو مخرجي هم. فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولو أدركني يومك لنصرتك نصرا مؤزرا. الشاهد من هذا أن النبي لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي جاءه من الله تبارك وتعالى، ومن الذي جاءه. ثم إن النبي مكث بعد اقرأ 3 سنوات ينتظر أن يوحى إليه، فلا يوحى إليه. ثم بعد ذلك رأى الملك الذي جاءه بحراء، يقول رأيت الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض، أينما نظرت وجدته أمامي. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر، وكان هذا أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فكبر. فرجع النبي كذلك رعب رعبا شديدا، وحصل معه ما حصل في المرة الأولى، يقول زملوني زملوني. ثم نزل بعد ذلك يا أيها المزمل. النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وقول الله تبارك وتعالى له يا أيها المدثر هو تأنيث له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه من الرعب، من رعب الذي رآه من الملك، فإنه رعب لذلك رعبا شديدا، فإن هذا أمر لم يكن يعهده، وإن لقاء البشر بالملك شيء عظيم. ولذلك آنسه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها المدثر. أصل الدثار أو التدثر هو الالتفاف بالثوب، وهذا يحصل من البرد من الخوف، والنبي إنما فعل ذلك من الخوف الشديد صلوات الله وسلامه عليه الذي انتابه لما نزل عليه الوحي لأول مرة. ثم بعد ذلك بعد أن رسخت قدمه صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة، كان يتشوف إلى زيارة جبريل ويقول له ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كان يا أيها المدثر من الله تبارك وتعالى تأنيث للرسول، خطابه بهذه الوصف بهذا الوصف تأنيث له، ثم تذكير له أن وقت الدثار قد مضى، انتهى وقت التدثر، تدثر للخوف والنوم قد مضى، وأن عليه أن يقوم. لذلك جاء بعد يا أيها المدثر قم، وبعد يا أيها المزمل قم. قم الأولى يا أيها المدثر أمره الله تبارك وتعالى بست أوامر هي عماد الرسالة التي يعني كلفه الله تبارك وتعالى بها. فقال له يا أيها المدثر قم فأنت. هذا أول شيء، أول عمود وأول مهمة من مهمات الرسالة، النذارة. أرسله الله نذير للعالمين، نذير يعني مخوف، مخوف يخوف الناس من عذاب الله، ينذرهم يقول لهم هناك عذاب ينتظركم، اعملوا لتفادي هذا العذاب. ولذلك كان أول خطبة للنبي لما جمع بطون قريش وخطبهم قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال لهم تصدقوني ولا ما تصدقوني؟ لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي، الذي وقف على الصفا والصفا وراه وادي وهم أمامه، قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا منذر لكم في عذاب شديد يأتي، وهذا بعد القيامة. طبعا كان هذا أمر غريب كل الغرابة عليه، فإنهم كانوا يعتقدون أن من مات فلا قيامة بعد ذلك، لا حياة بعد الموت، فلذلك استنكروا هذا. لكن أخبره الله، قال لكم فأنذر ثم وربك فكبر. لا أكبر من الله تبارك وتعالى، لا تجعل مع الله نظير ولا مثيل، فالله أكبر من كل شيء، أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، هو الرب الإله العظيم. وربك فكبر ثم وثيابك فطهر. ثيابك على الظاهر ثوب، لا بد أن يكون نقي الثوب الظاهر، وكذلك الثياب قد تطلق على الخلق على الأخلاق، هذا في كلام العرب، فنقول فلان طاهر الزي، يعني أن أخلاقه نظيف، أن أخلاقه نظيفة. وقد يوصف كذلك الغزارة الحسية يعني بالثوب، نقول هذا فلان يعني نجس الزيد، معناها أن أخلاقه سيئة. وثيابك فطهر أخلاقك، وكذلك ثوبك الظاهر. والرجز فهد، الرجز كل الأصنام، الأصنام وما حولها فهد، اهجر هذا كله، كل الباطل اهجر، فالرجز كل الباطل فاهجر. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن عن الله تبارك وتعالى عمل، يعني استعد لعمل كبير جدا ولا تمن به على الله تبارك وتعالى، ولا تستكثر عملك مهما كان على الله، فإن حق الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، ولا يبلغ أحد أن يوفي الله تبارك وتعالى حقه. ولا تمنن تستكثر ثم ولربك فاصبر، اصبر لربك. وهنا قدم لربك يعني يجعل صبرك كله لله، وذلك أن هذا الطريق شاق، هتتحمل حمل كبير، ولذلك لا بد أن تصبر فيه. هذه هي أعمدة الرسالة، هذه هي أعمدة الرسالة كلها الست التي تقوم عليها الرسالة، أعطاها الله تبارك وتعالى نبيه في أول خطاب يخاطبه به، أول خطاب مباشر يخاطبه به، اقرأ أمر، أما هذا خطاب مباشر يا أيها المدثر، ثم أمره الله تبارك وتعالى بهذه الأوامر الست التي هي قوام الرسالة. أن يقوم أولا، أن يقوم، وقت القعود والنوم انتهى، فأنذر، هذه نذارة، وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أما الأمر الثاني يا أيها المزمل، فإنه جاء ليقوم النبي بهذا بعبادته الخاصة في نفسه لله تبارك وتعالى، هذا حق الله عنده في نفسه، وهذا هو بناء داخلي ليستعد لذلك البناء الخاص. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأمره الله تبارك وتعالى بقيام الليل، وأخبره أن قيام الليل تهيئة، تهيئة له، عبادة له، عبادة لله تبارك وتعالى، وتربية للنبي، وتهيئة للمهمة العظيمة التي كلف بها، فإن قيامه بالليل تربية. قال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مطيا، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل وقت الليل هي أشد وطئا من كل عمل، فكأنه يكلف بالثقيل ليكون عليه بعد ذلك ما هو أخف منه خفيف، فتبقى الدعوة عليه خفيف لما يقوم لله تبارك وتعالى هذا القيام، وقد التزمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينسخ الله تبارك وتعالى في حقه وإن كان قد نسخه في حق المؤمنين. أقول نسخه في حق المؤمنين لأن الخطاب للرسول إذا لم يخصه الله تبارك وتعالى به، إذا ما قال له هذا الكلام لك أنت وحدك، فيكون هذا لعموم المؤمنين. فإن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ليس وإن كان خطاب مباشر للرسول إلا أن المعني به ليس النبي وحده، وإنما المعني به كذلك عموم المؤمنين. ولذلك قام المؤمنون مع النبي قيام الليل حتى نسخ الله تبارك وتعالى هذا في آخر السورة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه الآية الأخيرة من سورة المزمل نسخ الله تبارك وتعالى فيها قيام الليل على عموم المؤمنين وأبقاه على الاستحباب، لكن أبقاه في حق النبي على الوجوب. ونزل في هذا قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فخوطب خطاب خاص بوجوب الاستمرار على قيام الليل، ونسخ هذا في عموم المؤمنين. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت هذه الآية بعد 8 أشهر، تقول أمسك الله تبارك وتعالى يعني آخر هذه السورة 8 أشهر، حتى وكأن هذا من المؤمنين حتى يقوم المؤمنون ليتعودوا هذا، ثم نسخ الله تبارك وتعالى بقوله علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر. إذن كان هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى النبي إعداد له صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب الإعداد، خاطبه الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب المباشر منه سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه هنا بهذا الوصف الذي فيه نوع من التأنيث والتحبيب وكذلك المداعبة، يعني أنت خلاص أنت جاءك مهمة كبيرة، لست الآن لا ينبغي لك التدثر والتزمل بعد الآن، قم يا أيها المدثر قم ويا أيها المزمل قم، الدثار والتزمل الآن يعني لا يصلح لك الآن. فهذا كأنه يعني تهيئة من الله تبارك وتعالى وبعث للنبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقوم بالمهمة التي أناصها الله تبارك وتعالى بها، خطاب تكريم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن ونحن نقرأ هذا الخطاب أولا نشعر برحمة الله تبارك وتعالى وكرامته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نشعر بأن الله وهو الله الإله الذي لا إله إلا هو كيف يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه بلغة التكريم، تكليف لكنه يخاطبه بلغة التكريم يا أيها النبي، بل عدل الله تبارك وتعالى عن قوله يا محمد، وله أن يخاطبه يا محمد، لكن عدل الله تبارك وتعالى عن هذا تكريما له صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إعلاء لشأنه صلوات الله وسلامه عليه. حقنا عند ذلك عندما نقرأ هذا أن نضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، وستأتي الآيات التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بها في كيف يجب أن نعامل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر.